المصور لهم أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله.